يا قمر مشكور لله. قالوا علي الناس قالوا مدري شو بها وخبروا الحراس طلعت على السطح دلوا علي الناس قالوا مدري شو بها وخبروا الحراس قلت لهم بدي القمر قالوا القمر غالي حقه 10 ليالي 10 ليالي سهر وقلت لهم بدي القمر قالوا القمر غالي حقه 10 ليالي 10 ليالي سهر الشوق لما كلمتك لمس النسيم توبي بهمس غنيوتك طار النسيم بالشوق لما كلمتك لمس النسيم توبي بهمس غنيوتك عشانك يا قمر اطلع لك القمر عشانك يا قمر اطلع لك القمر مادام هواك قمر اطوعك يا قمر بحبك احبك احبك احبك يا قمر طويلك السماء على جناح الهوى طويلك السماء على جناح الهوى بروح المرمى وقلبي وقلبي اللي انكوى واسمعك كلام ما يقولوا الا انا واسمعك كلام ما يقولوا الا انا عذابي في الغرام وسجنة حبنا عشانك يا قمر اطلع لك القمر مدام هواك قمر مالوش بلد غير عين حبيبته المخلصة، فلاح وغاوي والغناوي ويعشق الخيل والعصا. كان فيه ولد مالوش بلد غير عين حبيبته المخلصة، فلاح وغاوي والغناوي ويعشق الخيل والعصا. زينة البلد اه يا ولد، اه يا ولد عالحب لما ينقتل والقلب لما ينكسر. اه يا لي يا قمر والمنجا طاب العصايه، اه يا لي يا قمر والمنجا طاب العصايه. حبيبته الناعسة، قام الولد لم البلد وراح لابوها في المسا. كان في ولد مالوش بلد غير عين حبيبته الناعسة، قام الولد لم البلد وراح لابوها في المسا. ابوها قال له هات الولد من فين، مملكش غير حكايات مزروعة في قلبين، مملكش غير حكاية مزروعة في قلبين. أبوها كله قلبي أصلب من الحجر. الحب اللي بينا حب من القدر، احلى من حكاية واجمل من خبر. والله واتجمعنا تاني تاني تاني يا قمر، من دنيا